ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم احفظنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد قرى، والله أسأل أن يجعل كل ما نقول وكل ما نسمع في موازين حسناتنا يوم القيامة. اللهم آمين. موضوعنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان أشراط الساعة الصغرى، علامات الساعة الصغرى. بعدما فرغنا بحول الله وبقوته الكلام عن الموت وعن فتنة القبر وعن أسباب عذاب القبر وعن الأسباب المنجية من عذاب القبر، نأتي إلى الكلام عن علامات الساعة الصغرى. تعرفون أن الله عز وجل لم يخلقنا عبثا، قال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، بل أعطانا وسائل الفهم التي نبصر بها الحق من الباطل، فقال سبحانه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وبعث إلينا رسل لنعرف منهم لماذا خلقنا وبماذا أمرنا وعن ماذا نهينا وعند أي حدود حدها الله لنا نقف، قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وبعد موتنا لن نذهب سدى، ما خلقنا عبثا وما تركنا هملا ولن نذهب سدى، بل لابد لي ولك ولكل حي من يوم يقف فيه بين يدي الله، يمر عليه ويقف بين يديه ويسأله ربنا عن اللفظات وعن الخطوات وعن النظرات وعن الخطرات، فلو عاتبك فأبشر، ولو حاسبك فالنار. النبي قال: من نوقش الحساب عذب. الله يعاتب المؤمن ويحاسب من قضى عليه بالنار. والحساب اليسير الذي وعد الله به أهل الإيمان في القرآن عندما قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير معناه العتاب: عبدي تذكر يوم كذا، ساعة فعلت كذا وكذا. أما من نوقش الحساب عذب، كما قال رسولنا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم. والحساب والعرض على الله سيكون في الآخرة بعد قيام الساعة، بعد قيام القيامة. والسؤال: ولكن متى الساعة؟ متى الساعة؟ الله سبحانه يقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. ويقول سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ويقول عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. متى الساعة؟ الله أعلم. في حديث جبريل الذي رواه البخاري وهو أشهر من أن يذكر، عندما قال عمر رضي الله عنه بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل لا نعرفه وليس عليه أثر السفر، شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر، وأخذ يسأل: يا محمد، ما الإسلام؟ الإسلام أن تشهد أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا من سائل يصدق على جواب المجيب. ثم قال: وأخبرني، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر. قال: صدقت. وأخبرني، ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صدقت. وأخبرني عن الساعة، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني لا أنا أعرف متى الساعة، ولا أنت يا جبريل تعرف متى الساعة. يبقى متى الساعة تقول علمها عند رب. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أشراطها، أماراتها. قال: من أماراتها أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال صدقت. فلما انصرف قال رسولنا هذا جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الساعة لا يعرف موعدها إلا الله، لا يعرف موعدها رسول مقرب ولا ملك معظم، ما يعرف موعد الساعة إلا الله. روى الإمام أحمد في مسنده، والإمام البخاري في صحيحه، والإمام مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله: الساعة، علم الساعة، والغيث متى ينزل، ممكن تجد جميع أسباب نزول المطر حاضرة ويحبس ربنا القطرة عن الناس، وممكن تجد مطر ينزل في غير أوانه في الصيف وحصل ولا في رياح أبدا، سبحان الله. ثالثا ويعلم ما في الأرحام. اوعى تقول لي ما احنا بقينا نعرف في إشاعة تلفزيونية وبنصور. غالبا ما تخطئ هذه التصاوير للأجنة، يقول لها خلاص الولد جه هتبقى أم عتريس من هنا ورايح، وتمشي بقى أم عتريس راحت أم عتريس جت وفرحان، وبعدين ترزق بستوتة. الله، مش كده ولا لا؟ وبعدين الله عز وجل يعرف نوع الذكر من لحظة أن كان نطفة، من أول ثانية يخصب فيها الحيوان المنوي البويضة، الله يعلم النوع هيكون إيه لأنه خالقه، بل ويعرف من قبل ذلك، يعرف قبل أن يخلق السماوات والأرض أن فلان سيولد له ولد ويسميه فلان، وسيعمل بكذا، وسيكون من السعداء أو يكون من الأشقياء. مش كده؟ مش ربنا بيعلم الغيب يا أخوانا؟ ده بيأمر الملك بأربع كلمات يكتبها عندما تنفخ الروح في الجنين، صح؟ عمله وشقي أو سعيد، ورزقه، مش كده؟ النوع والاسم والرزق والعمل والمآل، كل ده عند الله معلوم سبحانه وتعالى، لا يعزب عن علمه أي شيء في السماوات ولا في الأرض. أي نعم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لكن ربنا يدري ولا ما يدري؟ يدري. وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكن ربنا يدري ولا ما يدري؟ يدري سبحانه وتعالى. وقع الطاعون في قرية ففر شاب من الطاعون، والسنة إذا وقع الطاعون في بلد لا يفد إليها وافد ولا يخرج منها خارج، بل إن الفرار منه كالتولي في يوم الزحف من العدو، كبيرة عظيمة من الكبائر. وما فر إنسان من الطاعون إلا وهلك، سبحان الله سبحان الله. فر شاب من الطاعون، وبعد انكشاف الغمة وجلاء الوباء خرج الوالد يبحث عن ولده في القرى المجاورة، وإذ به يراه قد مات في طريقه فتش في جسده فوجده ملدوغ بلدغة عقرب، فقال: ذهب يبغي النجاة من مهلك فهلك، كل المنايا راصداتك إذا الموت طلبك. شوف أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الموت إذا حان وقته يدركك ولو كنت في البروج المشيدة، مش كده ولا ايه؟ عبد العزيز بن مروان والد سيدنا عمر بن عبد العزيز كان والي مصر في خلافة عبد الملك بن مروان، وكان ساكن في حلوان، فوقع الطاعون في حلوان، ففر عبد العزيز بن مروان والد عمر من حلوان إلى أقصى الصعيد، إلى قرية اسمها سكر في أقصى الصعيد. فبعث إليه عبد الملك برسالة مع واحد قال: إن الأمير يطلبك. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي مدرك. مدرك. قال: ابن من؟ قال: ابن طالب. قال: أرى أننا سنموت قبل أن نلقاه. مدرك ابن طالب. وفعلا مات في الصعيد والد سيدنا عمر بن عبد العزيز. شوف يا أخي، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله. وفي الصحيحين، وفي الصحيحين حديث نتعلم منه عدم الانشغال بموعد الساعة، بل نتعلم منه الاستعداد ليوم الرحيل. مش عارف، في بعض الإخوة الطيبين ينشغلون إلى حد بعيد بموعد قيام الساعة، وتخرج في هذا كتب، يعني الورق التي كتبت عليه خسارة فيها كتب، ويحددوا عمر أمة الإسلام والقيامة فضل لها 100 سنة، وهتقوم لما يكون في ملك اسمه على اسم حيوان يموت، طب هو 2 ماتوا، هو عندك 2، ادي فهد وادي الاسد، ومش عارف ايه، ومش عارف. عالم فاضية، عالم فرغة. هلا علمتني كيف استعد للقيامة؟ ان تقتم من عمرك ومن جهدك شهور وربما سنين لجمع احاديث موضوعة ومكذوبة، او احاديث صحيحة فهمتها بغير الوجه الصحيح. يا اخي، كنت سخر جهدك ووقتك عشان تعلمني مسألة اعرف من خلالها كيف اعبد ربي، اعرف منها الحرام من الحلال. ها، زي الرجل الاخر اللي انفق من عمره يجي 10 سنين عشان ايه؟ قال يثبت ان ادم له اب. يا سلام، لا تعبت، لا تعبت. ولك قبل آدم كان في ناس بشر، همجيون بشر. يا غبي، الله قال للنبي: قل إنما أنا بشر. يبقى هذا قدح في النبي، سبحان الله العظيم. لا أعرف هؤلاء أصحاب التفاهة الذين ينفقون من أعمارهم سنين ومن جهدهم الكثير، ثم يخرجون للأمة بكتب أفضل مكان توضع فيه في بلوعة المجاري، سبحان الله العظيم. يا أخي، اتعلم من حديث النبي ألا تنشغل بموعد الساعة، إنما انشغل بالإعداد للساعة. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا من أهل البادية، رجل بدوي، بدوي أعرابي، لم تهذبه حضارة الإسلام، هم الأعراب فيهم غلظة، أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال ويلك، وماذا أعددت له؟ شفت اللي بينشغل بتحديد موعد القيامة، النبي قال له أول رد إيه؟ ويلك، ده توبيخ. فلا تلمني إذا وبخت هؤلاء، ويلك وماذا أعددت له؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. فقلنا، ده أنس، فقلنا ونحن كذلك؟ قال نعم. قال ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. وما فرح الصحابة بحديث أكثر من فرحتهم بهذا الحديث، لأنهم جميعا يحبون من؟ النبي. بس حب عملي، مش حب مزيف، بيحبوه يوم ينصروا شريعته ويتمسكوا بالكتاب الذي جاء به ويعضون على سنته بالنواجز ويقتفون الأثر ويسيرون من وراء الخطى. أصل النهاردة عندنا حب مزيف للنبي، ولك بنحب النبي موت. طب كيف بتحب النبي؟ بنعمل له مولد وناكل حمصية وسمسمية وفتح عينك تاكل ملبن، ده الحب. وتلاقي واحد شايل علبة حلاوة 5 كيلو وماشي، ايه يا عم النهاردة مولد النبي؟ انت فرحان بقى بمولد النبي؟ اه طبعا، وبحتفل اهو. طب انت بتصلي؟ والله العظيم عشرات الالوف يأكلون الحلوى ولا يصلون. يقولك بحتفل بالنبي، هو بيصليش اصلا وهو لا يصلي اصلا. بحتفل بالنبي، والسنة ملهاش اثر لا في شكله ولا في حياته ولا في منهاج العيشة اللي عايشها. سبحان الله العظيم. قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله، فاللهم احشرنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الساعة لا يعلم موعدها إلا من؟ الله. 2، لا تشغل نفسك بموعدها، بل اشغل نفسك بالإعداد لها. ما ممكن ساعتك القريبة تحين بعد لحظة. هو انت لو مت دلوقتي بقيت فين؟ في الدار الآخرة. خلاص بقيت في دار الحساب. الدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. اشغل نفسك بالاستعداد ليوم الرحيل. ايضا الساعة آتية بيقين، لا تشك في ذلك، إذ أن الشك في قيام الساعة كفر بالله. واحد تقول له يا راجل اتق الله، ده في يوم قيامة، ولك قيامة انت مصدق؟ قيامة انت مصدق؟ هذا كفر. في سورة الكهف ربنا حكى لنا عن واحد ينكر القيامة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. إيه في قيامة يا راجل؟ ما ظنش. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. في ناس حسبها كده، طالما احنا كبراء في الدنيا لازم نبقى كبراء في الآخرة. قمة التغفير، قمة التغفير. طب ما هو قارون حاز من الكنوز ما لم يحزه غيره سوى سليمان عليه السلام، مش كده؟ ومع ذلك فخسفنا به وبداره الأرض. يا أخي ده ابتلاء. الله يبتلي بالسلب ويبتلي بالعطاء، يبتلي بالنعمة ويبتلي بالنقمة، وينظر إلى الغني الشاكر وإلى الفقير الصابر. وإن أكرمكم عند الله في النهاية من؟ أتقاكم. أي نعم. فقال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: إيه، أكفرت؟ أكفرت؟ يبقى إنكار القيامة كفر. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ رد حلو قوي، بيقول أنت اتخلقت من تراب. بيفكروا بالخلق ليه؟ لأنه اتخلق كحيان سنكوح شحات جاهل. لك أنا وأنا وأنا وأنا، أنت اتخلقت إيه؟ كنت عريان وجاهل. من الذي أعطاك؟ الله. كيف لا تشكره؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ها لا تعلمون شيء، لا كنت تعرف حاجة ولا تملك حاجة ولا تقدر على حاجة. ضعيف قواك الله، فقير أغناك الله، جاهل علمك الله. يبقى الشكر تتوجه به إلى من؟ إلى الله. الساعة آتية والشك فيها كفر، فلا تشك فيها أبدا. آتية؟ إمتى؟ قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. طب استعجل ليه؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فقال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم. وقال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تبارك وتعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشف. تقول لي أتى أمر الله؟ أتى ده فعل إيه؟ ماض. طب ما لسه ما أتاش، فكيف يقول ربنا أتى؟ يا أخي الماضي والحاضر والمستقبل عند الله سواء. فالله المتكلم الماضي والمستقبل والحاضر عنده حاجة واحد، كتاب مفتوح. وبعدين العرب الذي نزل القرآن بلغتهم، لما يكون الواحد منهم متيقن من فعل سيفعله في المستقبل يعبر عنه بصيغة الماضي. يعني ايه؟ خد المثال البسيط خالص ده. واحدة ابنها ضج بالصراخ في غرفته وهي موجودة في المطبخ مثلا، تقول خلاص خلاص ما تعيطش انا جيت اهو، وهي لسه في المطبخ. انا جيت. طب هي ما جاتش لسه، لو ما اتحركتش من مكان. لا، بس متأكدة انها باذن الله هتروح له. فلما كانت متيقنة من فعل ستقوم به مستقبلا عبرت عنه بصيغة الماضي، وده في لغتنا معروف ومشهور. والقرآن نزل عربيا. القيامة آتية بلا شك، بيقين آتية، بل أتت فلا تستعجلوها. طيب لماذا يخفيها الله؟ ما يقول لنا القيامة هتقوم سنة 2050 مثلا، هتقوم سنة 3000 مثلا، نعرف. ما الحكمة في إخفاء الله عز وجل ليوم القيامة؟ الحكمة، الحكمة في آية في سورة طه. أولا ربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما يتقلوش ليه، لكن هو الذي من علينا وعرفنا الحكمة. قال سبحانه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. ليه يا رب؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. لو قال لك القيامة 2010 هتبرطع وتضل وتخرب الدنيا لحد 2009 وتزبط نفسك في السنة اللي بقيت. تقول إنما الأعمال بالخواتيم، يبقى هذا سيأتي بالدمار على الأرض وبالخراب على الدنيا، مش كده؟ فمن حكمة الله أن يخوفك بالساعة وأن لا يكشف لك عن موعد الساعة حتى لا تخرب الدنيا وينهار العالم. ده الناس مع يقينهم بقيام الساعة بيأكلوا أموال اليتامى، واللي بيزني واللي بيسرق واللي بيخترع قنبلة ذرية يموت بها ألوف. الله، أمال لو عرفوا معاد الساعة إمتى هيعملوا إيه؟ هتخرب على الخراب الموجود ده خرابين. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو أخفى الساعة لنجتهد في الطاعة ولنظل على وجل من القيامة وعلى خوف من القيامة، ومع ذلك فإن الله عرفنا من خلال القرآن ومن خلال السنة أن للقيامة أشراط وعلامات وأمارات، إذا جاءت جاءت الساعة. وهو ربنا قال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فقد جاء أشراطها. ده من أيام النبي، وفي بعض علامات الساعة حصلت، وقد بيفيد التحقيق، مش كده؟ إذا دخل على الماضي فقد جاء أشراطها. القيامة لها علامات صغرى تصل إلى 100 علامة، وعلامات كبرى لا تزيد على 10 علامات. العلامات الصغرى إذا وقعت ووقعت العلامات الكبرى فلينتظر الخلق وقتها أن تداهمهم القيامة، ولن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فاللهم احفظنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين. ما هي أشراط الساعة الصغرى؟ بسم الله. ما هي أشراط الساعة الصغرى؟ أول علامة من علامات الساعة الصغرى هي بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد من علامات الساعة، من علامات الساعة الصغرى، بل هو أول علامة من علامات القيامة الصغرى. وما الدليل؟ الدليل ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى. هو من أمارات الساعة، إذ أنه هو النبي الخاتم ولا نبي بعده، وكتابه هو الكتاب الخاتم ولا كتاب بعده، وأمته هي آخر الأمم ولا أمة بعدها، ليس بعد أمة المسلمين إلا قيام الساعة. يبقى النبي نفسه من علامات الساعة. تقول لي ازاي؟ احنا في سنة كم هجرية؟ تخيل، في ناس ما تعرفش، خيبة 1426 هجرية. النبي بعث قبل التاريخ ده، انه قعد 13 سنة في مكة، يعني بعث من حوالي 1435 سنة هجرية. 1435 سنة 1435 سنة. وبيقول أنا والساعة زي السبابة والوسطى من أصابع اليدين. طب عدى 1000 سنة وداخلين على 1500 سنة هو ولم تقوم الساعة. كيف نفهم هذا الحديث؟ سهل خالص. المراد أن الزمن الذي مر على الأرض من لدن آدم إلى بعثة النبي أكبر بكثير من الزمن الذي سيمر على الخلق من بعثة النبي إلى أن تقوم الساعة. يعني اللي فات أكبر بكثير جدا من اللي جاي. فاللهم احفظنا من شرور الفتن يا رب. أذن. ولذلك ربنا عز وجل قال إيه؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يبقى العلامة الأولى من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمارة الثانية هي انشقاق القمر، وهذا حدث في عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذه الآية لماذا نزلت؟ لأن فريق من الكفار قالوا يا محمد لن نؤمن لك حتى تدعو ربك فيشق لنا القمر نصفين، فلو حدث هذا فنحن معك. فدعا ربه فانشق القمر إلى نصفين، نصف على جبل القعينقاع والآخر فوق جبل أبي قبيس. فلما رأوا ذلك قالوا لقد بلغت من السحر مبلغا عظيما، لقد سحرت من في الأرض ووصل سحرك إلى من في السماء، ولم يؤمنوا به. هذه من أمارات الساعة التي وقعت في عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث رواه البخاري ومسلم من الأحاديث الجامعة لعلامات كثيرة من علامات الساعة، اللي هو صلوا على رسول الله. اسمع هذا الحديث واحفظ. روى الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج يعني القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا إرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل على قبر الرجل فيقول يا ليتني مكانك، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الحديث جامع لأكثر من 10 علامات من علامات الساعة الصغرى. أوله قال فيه رسولنا: لا تقوم الساعة حتى يقتتل أو تقتتل فئتان عظيمتان، يعني من المسلمين يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحد. هذه حدثت في عهد الصحابة، الفتنة التي كانت بين سيدنا معاوية وسيدنا علي، ودارت حروب ومعارك، موقعة الجمل وصفين، ولا مات 120,000 من الصحابة ومن التابعين في هذه المعارك، مقتلة عظيمة 120,000، وقتل فيها يعني من أكابر الصحابة من قتل، وعلى إثرها قتل فيها من أكابر الصحابة من قتل، يعني قتل فيها طلحة بن عبيد الله من المبشرين بالجنة، والزبير بن العوام من المبشرين بالجنة، وعلى إثرها اغتيل علي رضي الله عنه من الخوارج كلاب أهل النار. أي نعم، مقتلة عظيمة وقعت في عهد الصحابة، إلى أن سكن الدم ورقى وأصلح الله بين المسلمين بالحسن بن علي، والصلح ده برضه من أمارات الساعة الصغرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن ابني هذا سيد، يقصد الحسن، إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان لما استشهد علي وآلت الخلافة إلى الحسن، ظل فيها لمدة 6 أشهر ثم تنازل عنها لسيدنا معاوية حقنا لدماء الأمة، فاللهم ارضى عن معاوية وعلي وعن الحسن بن علي. قولوا آمين. آمين. نترضى عن الجميع ولا نقع في واحد منهم، هم جميعا لنا سادة، ولا نخوض في التفاصيل، كل أراد الحق، فريق اجتهد فأصاب فأصاب أجرين، وفريق اجتهد فأخطأ فأصاب أجرا واحد وهي دماء طهر الله منها أيدينا، فلا نخوض فيها بألسنة. لكن هذه من علامات الساعة ووقعت. ثم قال: وحتى يبعث، يعني يخرج، دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. سبحان الله، اللي هم ادعوا النبوة. وهذه العلامة وقع بعضها في حياة النبي، ووقع أكثرها بعد موت النبي. فمسيلمة الكذاب ظهر امتى والنبي عايش؟ الدجال الكذاب اللي بيزعم انه رسول الله. والسؤال، النبي قال حتى يخرج دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول الله. السؤال، هم اللي ادعوا النبوة من عهد النبي لحد النهاردة 30 فقط؟ ده قول 30,000، ده كل يومين يقفشوا واحد يبدل النبي في مصر، قفشوا يجي 3-4 كل يزعم انه رسول. ايه والله العظيم، وقضايا نشرت في الجرائد وقرأناه، سبحان الله العظيم. المهم، طب ليه قال 30؟ يقصد بال30 الذين تنتشر فتنتهم ويكثر أتباعهم، اللي هم الكبار المجرمين الكبار، زي مسيلمة الكذاب. انت عارف أتباع مسيلمة وصلوا إلى كم؟ إلى 50,000 إنسان. فتنة كبيرة دي، مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، سجاح، حتى الحريم دخلوا في اللعبة، والنهاردة برضه سجاح واحدة ست ادعت النبوة بتحريض من الفرس طلحة بن خويلد لكنه تاب وأسلم، الأسود العنسي، دول في عهد النبي والصحابة. مسيلمة الكذاب بعث إلى النبي برسالة يقول له أنت رسول وأنا رسول، أنت رسول لقريش وأنا رسول لبني حنيفة، والدعوة بيني وبينك مناصفة، يعني أنت رسول وأنا رسول، ماشي ماشي الحال نتفق. النبي بعث له إلى من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب من يومها إلى أن تقوم الساعة لا يقال مسيلمة إلا ومعها الكذاب. أصحابه قالوا له يا مسيلمة تزعم أنك نبي؟ أي نعم. قالوا فأين القرآن الذي جئت به؟ إن محمد يزعم أن الوحي يتنزل عليه بأمر الله من السماء ومعه كتاب يقرأ القرآن، أين قرآنك؟ قال معه كلام وقرآن مثل ماذا؟ قالوا الفيل، سورة الفيل، سورة الفيل قرأوها له، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. البسيط، وأنا معي القرآن. اسمع اسمع، ضلال مسيلمة. الفيل، وما أدراك ما الفيل؟ له خرطوم طويل وذيل قصير. قالوا يا كذاب يا ضلالي، إن محمد عندما تكلم عن الفيل ذكر تاريخ وعبرة، وأنت عندما تتكلم عن الفيل لا يشغلك منه إلا خرطومه الطويل وذيله القصير. نشهد أنك كذاب، ولكن كذاب من بني حنيفة أفضل من صادق من قريش، عصبية العرب العمياء. أنت بلديتنا يبقى أحسن، حتى لو كذاب عمى عمى برضه. قال وإليكم أخرى، ده اسمع باطل مسيلمة اللي بيزعم انه وحي من السماء. ايه اسمع، يا ضفدع يا بنت الضفدعين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، نقي او لا تنقين. يا سلام، الراجل بتاع الضفادع والصراصير ده قال يا ضفدع يا بنت الضفدعين، يعني هتكون بنت الكلبين، ما هو بقى ضفدع برضه، جاب يعني البعيد، يا ضفدع يا بنت الضفدعين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، نقي او لا تنقي. طب وبعدين ايه الكلام ده؟ يعني كلام الواحد يالفه وهو في الحمام، ايه الكلام الخايب ده؟ ها كذاب مسيلم. سيدنا عمرو بن العاص قبل اسلامه مر على مسيلم قال له تزعم انك رسول؟ اي نعم. قال ان محمد معه كتاب عجيب فيه سورة عجيبة، وقرأ عمرو رغم انه كان كافر بس حافظ، قرأ سورة العصر، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السورة دي قال عنها الشافعي لو لم ينزل من القرآن الا سورة العصر لكفت جامعة جامعة. قال له انا معايا برضو احسن من سورة العصر، سمعني يا وبر يا وبر، ما أنت إلا أذنان وصدر وسائرك حفر نقر. الرجل خيبة. قال عمرو أشهد أنك كذاب وأنت تعلم أني أعلم أنك كذاب، يعني ما تعملهمش علي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريفة أوي أوي أوي اللي عجبتني وبتضحكني الحقيقة، لما ذهب إلى مسيلمة واحد من أتباعه سمع بأن النبي رد عين قتادة الصحابي على إثر إصابته فيها في يوم أحد. سيدنا قتادة خرجت عين من عينيه على وجنته في يوم أحد على إثر إصابة، عينه خرج بره كده. قال يا رسول الله خرجت عين. قال أتصبر ولك الجنة؟ قال أصبر. ثم عاد وقال ادعو الله لي أن تبرأ، أخاف أن أعير. فتفل النبي تفل في عين قتادة المصابة، هذا هو التف. وفي حديث قالوا لا ده بصق. تمام. ثم سمى وبارك ورفعها براحته بكفه كده وردها مكانها ومسح عليها ودعا فعادت أجمل وأقوى من العين الأخرى. من سيدنا عيسى كان بيبرئ الأكمى والأبرص والأعمى ويحيي الموتى بإذن مين؟ بإذن الإيه؟ مستعجبين دي مع النبي محمد؟ هتزرجنه هنا؟ كل نبي رزق بمعجزة، النبي خد ما هو أبلغ من معجزته في معجزته. هو سيدنا سليمان كان بيركب الريح، حلوة أو الريح ها؟ غدوها شهر ورواحها شهر، النبي ركب البراق، الخطوة ممكن تبقى 100,000 كيلو، هو بيضع رجله حافله عند منتهى طرفه، شوف عينيه تجيب فين على مدد الشوف دي الخطوة. ولذلك هو خدها من مكة لفلسطين يمكن في خطوة أو في خطوتين، وطلع السماء ونزل وروح لقى لسه الفرشة دافية. ما هو الإسراء والمعراج كان في جزء من الليل. شوف بقى كل نبي تتبع تتبع تجد الأعاجيب. أي نعم. مسيلمة راح لواحد قال له يا مسيلمة تزعم أنك رسول؟ قال له أي. قال له حبيبي حبيبي أنا عنيا مش خارجة ولا حاجة، هي فيها عيب، أصلح حالي أصلح حالي. قال له يا رجل. قال له محمد عمل كده. قال له كيف هذا؟ حكى له الحكاية. يا ابني هو عمل ايه؟ قال له تفل ومسح بايديه ودعا. الرجل خف. قال له طيب تعال. الرجل ليه عين واحدة فيها عين؟ فدخل عليه فتفل مسيلمة في المعيبة فأطفأ الله نور السليمة، خرج من عنده يسحبوه. دي معجزة. ايوه والله، بس مش لمسيلمة، دي لفضح مسيلمة. ما هو في خوارق، ممكن الخارقة تكون لنبي لتثبت انه نبي، وممكن تكون لانسان صالح لتثبت انه ولي، ومش بالضرورة عشان تبقى ولي تحصل لك خوارق، لكن ممكن يحصل. زي سيدنا عمر يا عسارية الجبل الجبل، اللي انتوا عارفين القصة دي، ما هو دي كرامة، وممكن تحدث خارقة لفضح إنسان زي اللي حصل للواد مسيلمة ده، وممكن تحدث خوارق فتنة للناس زي اللي هيحصل مع المسيخ الدجال. يا كل السماء أمطري تمطر، يا أرض أخرجي كنزك يخرج، دي خوارق بس فتنة للخلق. والنبي حذرنا وعرفنا، يبقى اللي هيحيا هيحيا على بينة، واللي هيهلك هيهلك على بينا. فاللهم أحينا على الخير يا رب. أي نعم. أدي مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح، كل دول سيدك أبو بكر دبحهم، قضى عليهم بسيوف الصحابة، لا سيما بسيف الله خالد ابن الوليد. طليحة ابن خويلد ادعى النبوة بس تاب وأناب وأسلم وقاتل في سبيل عز الإسلام بضراوة رضي الله عنه. العبرة بإيه؟ بالخواتيم. لكن لما سيدنا خالد حربه كان هو يجلس في بيت من الشعر، خيمة من جلد الماعز، بيت من الشعر، ومراته قاعدة جنبه، والمعركة شغالة بره، هو قاعد ورا في مؤخرة الجيش. ها يا طليح، يقول انتظر الوحي قاتله، هو قاعد جوه بيشرب شاي قاتله. ها الميمنة بتاعت الجيش تربط قاتله، انتظر الوحي. ها هنتهزم، استبسلوا انتظر الوحي، كدنا ان نهزم، قال جاء الوحي خلاص جه. وماذا قال لك؟ قال لقد قال لي ان لك رحا كرحا وحديثا لا تنسى. قالوا يا كذاب، هي هزيمة لن تنساها ابدا. فقفز على فرسه وقال فعلوا كفعلي وهرب. ثم أسلم بعد وتاب وأناب وبقى من الصحابة. سيدنا عمر أفش مرة في المدينة بعد ما أسلم، قال له أنت طليحة قاتل أخي، ما أخو سيدنا عمر مات في حروب الفتنة، زيد بن الخطاب أنت. شوف رده بقى الدبلوماسي، عجبني أوي رده. قال يا أمير المؤمنين، ألا تشكر الله على أنه أكرمه بالشهادة على يدي ولم يهني بالموت على الكفر على يده؟ فقال عمر الشكر لله. شوف رب العرب كانت فيهم لباقة وسرعة بديهة. النهاردة العرب مش عارف الفول عمل فيهم ايه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم، يبقى احنا مع الحديث، مع الحديث ما تنساش. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. حصلت. وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. حصلت. ده الحد الآن بتحصل. يعني كان في واحد في أمريكا و مع الأسف كان مصري وعايش هناك، اسمه رشاد خليفة. الكلام ده بقاله مثلا يجي 20 سنة. قال أنا رسول الله. فولد سعودي دمه خفيف شوية اتصل عليه بالتليفون، السلام عليكم. عليكم السلام، مين حضرتك؟ قال له أنا رسول الله رشاد خليفة. قال له أنت رسول الله؟ قال له آه. قال له إذن جبريل معك على الخط. طب تعمل لي رسول؟ هتهرج. رسول ايه؟ خاتم الرسل والانبياء من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اي نعم. ثم قال وحتى يقبض العلم. قبض العلم ليس المقصود به انتزاعه، ولكن يقبض ربنا العلم بقبض العلماء الربانيين العاملين لله وإنما يجعون. طب اللي عايز شيء يقول لي يا اخوان. بقبض العلماء بهدوء خالص، الربانيين العاملين بدينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يكن عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. زمن الرويبضة اللي احنا عايشين. والنبي قال في الحديث الصحيح، يأتي على الناس زمان، وده من أمارات الساعة برضه هنقف معاه وقفة طويلة، يأتي على الناس زمان يصدق فيه الكذاب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه الأمين ويؤمن فيه الخائن ويتكلم فيه الرويبضة. قالوا وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. مش ده حصل؟ واحد كتب مقال بيقول طالما الحجاج بيموتوا بعض من الزحمة كل سنة، وطالما الحج أشهر معلومات، ايه رأيكم نقسم الحجاج على شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة؟ يعني ايه؟ يعني واحد شوال لحد 3 شوال او 5 شوال يحج 100,000، ومن 5 شوال ل10 شوال يحج 100,000، وكل 5 ايام يحج 100,000. ايه رأيكم؟ ومقال بيتكتب يا غبي، الحج اشهر معلومات. اي نعم، ده الزمن المفتوح، لكن اداء المناسك لها زمن مخصوص. المناسك بتبدأ من يوم 8 ذي الحجة اللي هو يوم ايه؟ التروية. ناس بتألف، وكل يوم نسمع اختراع جديد. ها الرويبضة، رؤوس الجهلة، وقبض العلماء الصالحين. وحاسين بده قوي. يعني الشيخ ابن باز، بعديه بكم شهر الشيخ ابن عثيمين، بعديه او معاه او قبليه الشيخ الألباني. وعندنا في مصر كتير بقى، شجاد الحق كان راجل محترم، اهو الشيخ محمد الغزالي، الشيخ صفوت نور الدين، الشيخ صفوت الشواتفي، الشيخ عبد الحميد كشك، دول اللي فاكرهم دلوقتي. لكن احنا جه وقت حسينا فعلا ان كل الاعلام عمالين يموتوا ورا بعض، يموتوا ورا بعض، في خير ولا شك، لكن قل والرويبضة كثروا قوي ويخرجون علينا في الفضائحيات بفتاوى عجيبة وغريبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال رسولنا: وتكثر الزلازل. تكثر الزلازل. احنا في مصر حصل كم زلزال في كم السنة الأخيرة دي؟ يجي 3 أو 4، ها؟ غير الهزات الخفيفة. وبعدين زلزال بتاع اندونيسيا ده اسمه تسونامي ده اللي مات فيه اكتر من 100,000 انسان ده، ها؟ تكثر الزلازل، تكثر، وده واقع ومعروف. وزلزال ايران اللي طربق قريتين، وزلزال تركيا، زلزالين ورا بعض موتوا، ده قالوا ان في قرية الارض بلعت، ها؟ ألوف مؤلفة تموت، هذا واقع نشهده. وكلما حدث زلزال أو إعصار أو سيول يقول لك غضب الطبيعة. الواد المذيع جايبينه يقول لك إعصار كاترينا اللي حصل في أمريكا ده بصراحة غضب الطبيعة. الطبيعة لما تغضب اوعى، خيبك الله. طبيعة مين يا جاهل يا جهول؟ لا يتحرك متحرك في كون الله، ولا يسكن ساكن في كون الله إلا بأمر من؟ بأمر الله. قال عن نفسه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. عارف إعصار كاترينا بتاع أمريكا ده اللي لسه لحد النهاردة بيلطموا منه على 3 ولايات؟ قالوا مات على الأقل 10,000 إنسان، ها؟ وخسروا على الأقل 100 مليار دولار. شفتوا الحرامية بتوع أمريكا؟ أول ما حصل إعصار كسروا المحلات وسرق وانهب يا جدع. أدي الحضارة الأمريكية، حضارة الحرامية، ها؟ أهو سبحان الله العظيم. وتكثر الزلازل. إيه كمان؟ ويتقارب الزمان. دي من علامات الساعة وده واقع ملموس. والله العظيم أنا حاسس كأني الخميس الماضي كان امبارح، والله العظيم. ايه ده؟ الزمن بيجري بسرعة جدا. الواحد يفاجأ ان شعره شاب وبقى اب 5-6 عيال، ده انا لسه امبارح كنت في الكلية. وعلى طول يقول لك ليت الشباب يعود يوما لو اخبره بما فعل المشيب. وعكست كده بسرعة وكبرت. ايه الموضوع؟ ده انا لسه ما فرحتش بشباب. لسه الزمن بيجري بسرعة. حتى قال النبي: حتى تصبح السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كساعة من النهار، والساعة كسعفة احترقت، زي عود كبريت ولعته وبسرعة انطفى. وقال بعضهم: بل المراد بتقارب الزمان تقارب المكان. يعني المكان اللي كنت حتى تصل إليه زمان، في زمان طويل، تصل إليه الآن في زمن قصير. جدك لما كان يعوز يحج ويخرج من مصر إلى الحجاز كان يروح في قد إيه ويجي في قد إيه؟ رايح شهر وجاي شهر. دلوقتي أنت بتروح في قد إيه؟ ساعة وكم دقيقة بقيت في جدة. تقارب الزمان هذا واقع، بمعنى تقارب المكان وبمعنى نزع البركة. ثم قال: وتظهر الفتن. فتن كثيرة كموج البحر المتلاطم، ولذلك بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قال: ويكثر الهرج. الهرج اللي هو الايه؟ القتل. الهرج اللي هو القتل. حوادث. يعني عمرنا ما سمعنا زمان ان حمار دخل في حمار ترتب على هذا 100 قتيل و1,000 جريح. القتل في هذا الزمان العصري اكبر 100,000 مرة من القتل في العصور السالفة، صح؟ حتى في الحروب كم واحد يموت؟ يعني 1,000، 2,000، 10,000. النهاردة ممكن بنت بطيارة تموت 100,000. القتل كتر. هما بتوع القنبلة الذرية قتلوا في ساعة كام؟ أكتر من 100,000 إنسان في هيروشيما وناجازاكي، مع أن اليابان استسلمت، ومع أنها استسلمت ضربوها برضه. غل. سبحان الله العظيم. القصر المدنية الحديثة لها فاتورة مش كده؟ عملت سيارة تجري وتمشي، لكن لما تعمل حادثة تعجن 100 إنسان، قطر بيشيل مش عارف ايه، لكن لما يصطدم بقطر يموت قلوب، طيارة لكن لما تقع تطربى قلوب، يكثر القتل. اي نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وحتى يكثر فيكم المال. ده حصل زمان وهيحصل في عهد المهدي. ها؟ وحتى يكثر فيكم المال، لدرجة يا اخي ان الرجل الغني يشيل فلوسه ويدور على فقير ما يلاقيش، ولما يلاقي واحد يخبط يقول خذ حقك في مال الله، ونرجع اغنانا الله من فضله، لا ارب لي في مالك. الله لو ظهر النهاردة ما هيسبوه حتى لو معهم فلوس. ها؟ زمن فيه عفاف. الكلام ده حصل في عهد مين؟ عمر بن عبد العزيز. جمعت الزكاة فلم يجدوا واحدا فقط يستحق الزكاة. صح؟ حصل. قال: وحتى يتطاول الناس في البنيان. حصل؟ ما في حديث جبريل قال له: وتجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاة الغنم اصلا يتطاولون في البنيان. مش ده حصل؟ كل الحجاز حياتها تفسير واقعي لهذا الحديث. حفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، قطعوا حجارة جبال العالم عشان صناعة قصور من أفخر أنواع الرخام. تجد الواحد مصاب بالتخمة وبطنه قدامه ما شاء الله كده وسمين، ويمكن بيصلي وهو بيعتمر جنب واحد صومالي عنده أنيميا، وده مسلم وده مسلم. فين الدين؟ في الحق الفقير في مال الله عز وجل. فيهم بررة وأخيار نعالهم فوق رأس، وفيهم فجار، وكل زمان ومكان فيه الصالح وفيه الطالح. يتطاولون في البنيان. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول: ليتني كنت في مكانك. زمن الحسرة، زمن الفتن، تلاقي الناس تدعي نفسها بالموت: يا رب خدني بقى، مش كده؟ يا رب كنت موت انا الاول قبل ابو العياء. ليه بيدعى نفسه؟ من الغم، من البنك، من الخسارة، من شدة الفتن، يقولك اموت الحق اموت على خير. اي نعم. ثم قال، ودي من العلامات الكبرى بقى: وحتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت ورآها الناس امنوا اجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إلى هذا الحد نقف، وفي الدرس القادم نستأنف، والكلام عن علامات الساعة عايز دروس ودروس ودروس. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما قلنا، وأن ينفعنا جميعا بكل ما سمعنا. وأعتذر لإخواني عن الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.